أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ السائل أبو عبد الله عمر بن علي الجزائري، يقول أحسن الله إليك شيخنا الفاضل، هناك شيخ اسمه خالد بن قاسم الردادي يتهم عبد الله بن الشيخ رسلان بالسرقة العلمية، فهل من نصيحة بارك الله فيك ونفعنا الله بك، وذلك لما نشره في الفيديو في فيديو له، وجزاك الله خير الجزاء. بالاستماع لهذا الفيديو وجد أن هذا ليس خالدا الرداري، وإنما هو محمود عبد الحميد الخولي الكذاب. فالخولي هذا رجل كذاب، وكذبه موجود على الشبكة، هو من الحدادية، ممن يطعم في أهل العلم في مصر، وهو رجل خبيث الطوية. فنحذر من السماع لهؤلاء والدخول على صفحاتهم أو قنواتهم الحدادية خوارج العصر. وهذا الخولي ومن وراءه هم من أضر الناس على الدعوة السلفية في مصر وغيرها في هذه الأيام. فالأخ أخطأ في أرسال الفيديو ونسبته لخالد الردادي، ويسأل خالد الردادي نفسه عن هذا. إن كان هناك لعبد الله سرقات علمية يسأل عن هذا خالد الردادي نفسه، وإن كانت هناك إن كان هناك شيء من ذلك ينصح عبد الله رسلان في هذا. ولا نعلم عن عبد الله ابن الشيخ محمد سعيد رسلان إلا خيرا ونصرة لمنهج السلف وحبا للسلفيين في مصر وخارجها. وكذلك أبوه نحسبه من أهل العلم وأهل الفضل، والحملة عليهما مسعورة في هذه الأيام. فعلى إخواننا السلفيين ألا يلتفتوا إلى هؤلاء المفرقين للمنهج السلفي، سواء كانوا من داخله أو من خارجه، سواء كانوا متربصين بالمنهج ظاهرين أو كانوا متخفين في وهم في داخل الصف، لا يلتفت لهم. والنصيحة مبذولة لعبد الله رسلان ولأبيه الشيخ رسلان نفسه ولغيره من أهل العلم، بل هو من أعلى من الشيخ رسلان كالشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهم من أهل العلم، لا مانع أبدا، كلهم يصيب ويخطئ. أتريد شيخا لا يخطئ؟ إذن لن تجد شيخا أبدا بهذه الطريقة. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا شيوخ إذن ولا علماء إذا كنت تعتقد فيهم الخطوة. هذا من طريقة الإمامية إذا اعتقدوا العصمة لأئمتهم من الشيعة، هذا ضلال في ضلال والعياذ بالله، فلا يلتفت لهذا. وما يكون هناك خطأ أو ما يسميه البعض سرقة علمية، لأن مثلا الشيخ رسلان ينقل عن ابن حجر مثلا ولا ينسب، ويسمون هذا سرقة علمية لجهلهم وغبائهم، فهذا من الجهل العظيم، هذا ليس بسرقة، ليس بسرقة. المقامات كثيرة، مقام الخطبة ربما لا يحتاج إلى نسبة القول إلى قائلة عند العامة والجهلاء من الناس مثلا. وكثير من الأئمة، الطحاوي مثلا نقل عن ابن القيم رحمه الله في عقيدته جملة، في عفو ابن أبي العز نقل في شرحه للطحاوية عن ابن القيم جملة من كلامه بالنص، وابن حجر نقل عن البلقيني، وجماعة من العلم ينقلون بدون عزو. فهذه ليست بسرقة علمية، إنما أن تأخذ مثلا كتابي الذي ألفته أنا مثلا الرد القويم على الذين يكفرون في حكام المسلمين، فتنزع الغلاف وتنسب الكتاب لنفسك، هذه هي السرقة العلمية. أما أن تنقل عن أحد من أهل العلم دون نسبة فتسمي هذه سرقة، لا، هذا من الجهل والغباء. ونعم لا شك أنه من الأفضل أن ينسب، لكن كون الشخص لا ينسب يعد سارقا، هذا من الجهل. نعم. وهؤلاء القوم مثل محمد عبد الحي فضل الله فاه وقطع الله لسانه وأجار الله الأمة من شره وضلاله، هذا الشخص الذي يتربص بأهل السنة ليل نهار ويجلس على القنوات، ربما وأنه فقط إن صلى الجماعة إن صلى في جماعة، وإلا فهو متربص بأهل السنة خبيث النفس والطوية والعياذ بالله فيما يبدو من أفعاله. نعم.